بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الكهانة والتطيب. ذكر أولى الأبواب في الكهانة أو في النهي عن إتيان الكهان، ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا قال موسى في حديثه فصدقه بما يقول، ثم اتفق أو أتى امرأة قال مسدد امرأة حائضا أو امرأة حائضا أو أتى امرأة قال مسدد امرأة في ظهرها فقد بري مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة في ظهرها فقد بري مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: من أتى كاهن؟ قال الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار، يبقى بيتكهن كده وكأنه بيعلم الغيب، بيعلم الغيب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ذلك عن حلوان الكاهن، يبقى اللي هو المال الذي يكتسبه ذلك الكاهن بهذه الخرافات او تلك الخزعبلات. وبالتالي من يدعي معرفته بالغيب، من يدعي معرفته بالغيب فهذا هو الكاهن يتكهن. فقال الكاهن الذي تعاطى الخبر عن الكائنات ومستقبل الزمان ويدعي معرفه الاسرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا فصدقه بما يقول قال فقد كبر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقرن بين من أتى كاهنا صدق ما يقول وبين من أتى امرأته في دبرها قال والبرية مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكاهن أو العراف أو المنجم كل دي صورة واحدة، أتى عرافا أو كاهنا أو منجما فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هنا قال فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حمل العلماء ذلك الكفر على من كان مستحلا، على من كان مستحلا. قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: هذا الكفر محمول على الاستحلال أو على التهديد والوعيد، يبقى لا يقصد الكفر المخرج من الملة، ولكن كما بينا في الروايات التي ورد فيها الترهيب يبقى تذكر دون أن يكون هناك أن نقول قال البعض مثلا هذا كفر دون كفر وغير ذلك، لا تخفف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الذي ورد في مسألة التهديد، في مسألة التهديد والوعيد. يبقى من أتى كاهنا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى لابد من ترهيب القوم على أن يأتوا ذلك الباب، على أن يأتوا ذلك الباب مخافة، يعني نقول أن تزل قدم الإنسان في هذه الأمور الشركية، وبالتالي كل اعتاد ذلك قد نقول يأمن أو يعتقد في صحة ما يقول ذلك الكاهن أو هذا العراف. هذا باب لابد من سده، ولذلك سدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان مستحلا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أن ذلك الكاهن فعلا يعلم الغيب، يبقى لكن نقول البعض بيظن أن هو عنده علم، ولكن ويظن أن الله تبارك وتعالى يلهم ذلك الكاهن بكذا وكذا، يعني يعلم أن الكاهن ده لا يعلم الغيب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يلهمه بذلك الأمور. فعلى ذلك بدا اختلط عليه الامور، ونقول يعني كانت عادات، وفي احيان يصادف ذلك الكاهن الحقيقه، فعند ذلك يعتقد الانسان في صحه ما يقول. نقول انتبه ان هذا كاهن الغيب لا يعلمه الا الرب سبحانه وتعالى، انما الغيب لله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في غد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولكن نقول إبدا بيأتي بعض أفعال، وقد يظن البعض صدق ما يقول ذلك الكاهن، صدق ما يقول ذلك الكاهن، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إما أن هي خرجت باب التهديد الوعيد، أما إن كان مستحلا فده كفر ناقل عن الملة، كفر ناقل عن الملة. إنما الغيب لله، يبقى على ذلك وكأنه لا يؤمن أن الغيب لله تبارك وتعالى وحده دون سواه، فبيظن أن الكاهن ده ليه تدخل وليه تصرف في ذلك الكون، ويعلم أيضا ما في غد، ويعلم ما في غد. فالإنسان يحذر على إيمانه. وقد سد لنا النبي صلى الله عليه وسلم المنافذ والأوباب التي من الممكن أن يتسلل منها الشيطان لإفساد عقيدة الإنسان. كذلك قال: من أتى امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، باب في النجوم. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم، اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. من اقتبس علما من النجوم، اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يبقى من اقتبس أي أخذ وحصل وتعلم علما من النجوم، يبقى علم النجوم يبقى ليس مطلوب الإنسان يتعلم ذلك، بل ينأى بنفسه عن ذلك الأمر. لا يتعلم السحر ولا الكهانة ولا نقول النجوم أو غير ذلك، فقد اقتبس شعبة من السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أمور ابتداء كده، ممنوع أن نتعلم هذه الأمور كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من اقتبس علما من النجوم، قال اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يقول على ذلك، يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدل عليه أهل التنجيم من علم الكواكب والحوادث التي لم تقع كمجيء الأمطار وتغير الأسعار، وأما ما يعلم به أوقات الصلاة وجهة القبلة فغير داخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كل علماء المنهي من علوم النجوم ما يتجاهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع وربما تقع في مستقبل الزمن، مثل إخبارين بوقت وجوب الرياح، مجيء ماء المطر، وقوع الثلج، ظهور الحر، البرد، تغيير الأمطار نحو ذلك. ويزعمون أنهم يستدركون معرفة ذلك الأمر بسير الكواكب. يبقى علم النجوم ده، يبقى نقول ده عندهم كواكب سيارة، يبقى هذا الكوكب نقول لو ظهر يبقى هيحدث كذا وكذا وكذا، ده علم النجوم أساسا. يبقى نقول عند ذلك بيعتمد على مسألة الكواكب. لذلك قال: يستدركون ذلك بمعرفة سير الكواكب واجتماع الكواكب وافتراق الكواكب، وهذا علم استأثر الله به، لا يعلمه أحد غير رب سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. أما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وبالنجم هم يهتدون. فأخبر الله تعالى النجوم طرق لمعرفة الأوقات والمسالك، ولولا لم يهتد الناس إلى استقبال الكعبة. يبقى نقول بالنجوم دي بيستطيعون أن يحددوا أدي جهة المغرب، جهة المشرق، جهة القبلة، أدي أوقات الصلاة. لكن المقصود من هنا من اقتبس علما من النجوم، قلنا اللي هو من خلاله يقول سيحدث كذا وسيحدث كذا من الأمور المستقبلية. دائما كده إنما الغيب لله، إنما الغيب لله، لا سبيل لا للمنجم ولا للكاهن ولا للعراف أن يعرف ما سيحدث في غد، يعني ما سيحدث في الزمان المستقبل. نقول كل ذلك مما استأثر الله عز وجل به بعلمه، مما استأثر الله عز وجل بعلمه، وبالتالي ليس هناك سبيل الإنسان أن يطلع على ذلك الغيب، لا سبيل الإنسان يطلع على ذلك الغيب. ولكن نقول دي أمور، نقول هذا يعني من تعليم الشياطين، هذه الأمور من تعليم الشياطين، فالغيب لا يعلمه إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. ونقول إن الكاهن أو العراب والمنجم قد يتكلم بكلام يصادف فعلا الحقيقة في المستقبل، فتظن أن ذلك على شيء، تظن إن الكاهن ده أو العراب ده على شيء، لأن كلامه موافق فعلا ما وقع من حدث بعد ذلك، ما وقع من حدث بعد ذلك. نقول على ذلك إنما الغيب لله، ونقول ذلك يعني من فعل الشياطين، ان الشيطان اساسا ليخطب الكلمه ثم يضع عليها 100 كلمه ثم يوحي بها الى اولياء من الكهان، يوحي اليه بها الى اولياء من الكهان. يبقى نقول بالنسبه للصلوات، بالنسبه لمسالك الطرق، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال هو الذي جعلكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، يبقى فيها منفعه تكون في ذلك السبيل. لكن نقول لا تتعدى ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، يبقى لا نتعدى في بالنسبه للنجوم ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، بنعرف بها المسالك، بنعرف بها اوقات الصلاه، اما ما عدا ذلك ان هو نتعرف بسريعه على الامور المستقبليه فهذا امر نقول كما سنذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع الكلام بهذه الكواكب، او انه سيحدث حدث كذا وكذا نتيجه ظهور الكوكب كذا وكذا، او اجتماع كوكب كذا مع كذا، او افتراق كوكب كذا عن كذا، يبقى على ذلك نقول هذا من الممنوع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقترب علما من النجوم اقترب شعبه من السحر. هذا ما زال، فزادت رؤيا عن عمر رضي الله عنه قال تعلموا النجوم ما تعرفون به القبله والطريق ثم امسكوه. فده الجزء اللي هو مطرح لنا ان نتعامل من خلاله، يبقى ان نتعرف على نقول يعني الزوال، والشمس تكون في كبد السماء، نقول الله ظل الانسان او ظل الانسان كمثلي او كمثلي، يبقى دي كلها امور طبعا بخلالها بنعرف اوقات الصلاه. فلذلك قال فاخبر الله تعالى النجوم طرق لمعرفه الاوقات والمسالك، لولاها لم يهتد الناس الى استقبال القبله. قال في روايه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه في اثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف اقبل على الناس وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، واما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فذكر في هذه الروايه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله عنه لما صلى له صلاه الصبح الحديبيه في اثر سماء كانت من الليل، اثر مطر كده كان من الليل، في اثر سماء كانت من الليل، قلنا ان المطر يعني لينزل من السماء، فقال في اثر سماء كانت من الليل، يبقى كان مطر، وبالتالي اقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس بعدما انصرف من صلاته، ثم قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم، قالوا الله ورسوله اعلم. قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه كلمة، قلنا يبقى ممكن كلمة كده هتخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر كلمة، وبالتالي لا يستبين الكفر من الإيمان إلا بنطق اللسان، يعني لا يستبين الكفر من الإيمان إلا بنطق اللسان. والشرك أقرب إلى أحدكم من شراب نعلي، ممكن كده الإنسان الشرك ده ممكن يقع في الإنسان، يقع الإنسان في الشرك، يقع الإنسان. لذلك قلنا إن الإنسان لو لم يتعرف على المسائل الشركية يقع في ذلك، الإنسان بيقع فيما يجهله، يقع فيما يجهله. بالضبط كده انسان لم يتعلم نواقض الوضوء، يا ترى يستطيع ان يقول ان وضوءه صحيح؟ قد ياتي بناقض من نواقض ولا يدري، ياتي بناقض من نواقض هو لا يدري. قلنا عشان يقول ان وضوءه ما زال صحيحا وما زال مستمرا يبقى نقول يجتنب نواقض الوضوء، الا ما يتعرف على نواقض الوضوء يبقى يقع فيما يجهله ويظن انه نقول وضوءه ما زال صحيحا، نقول على الرغم من وضوءه انتقد ذلك الوضوء لانه اتى بناقض من نواقض الوضوء. ولذلك هنا ايضا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ممكن الانسان بيتكلم بكلمه كفريه، بكلمه من كلمات الشرك وهو لا يدري، هو لا يدري، بيظن ان الكواكب لها تأثير في بالنسبة لإنزال المطر أو إمساك المطر، يبقى لها تأثير، وبالتالي بيظن أن هناك من يتصرف في الكون مع الرب المعبود سبحانه وتعالى. نقول هو على الرغم أن نقول أنه يعني قد غير ذلك الأمر، هي كلمات إحنا اعتاد الإنسان بيستمع لهذه الكلمات، نقول من أزمنة طويلة ومن أزمنة بعيدة نقول كذا، نقول ممطرة والمطر يظل ثلاث أيام أو غير ذلك من الأمور، نقول دي أمور، وقد يكون فعلا جرت العادة أن في ذلك التوقيت بينزل المطر، فبيظن البعض أن الكواكب لا تأثير في إنزال ذلك المطر. ظهر كوكب كذا يبقى حيبقى فيه ممطرة، ظهر كوكب كذا يبقى الرياح تكون من جهة كذا وكذا. على ذلك نقول هذه الكواكب لا تأثير لها في الكون، لا تأثير لها في الكون. ولو توافقت ان مع ظهور ذلك الكوكب بيكون المطر يبقى ده توافق، لكن لا نقول ان ذلك الكوكب له تأثير في إنزال المطر او في امساك المطر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ونتخيل كده يبقى يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ممكن يعني كلمة فهو فيها الإنسان بتنقل ذلك الإنسان من الكفر، من الإيمان إلى الكفر، كما أنه بكلمة بينتقل من الكفر إلى الإيمان. هذا رجل نصراني يهودي، هذا رجل كافر، لو نطق بالشهادتين انتقل من الكفر إلى الإيمان. هذا رجل مسلم لو سب الدين نقول انتقل من الإيمان إلى الكفر، انتقل من الإيمان، نقول كلمة كلمة، وبالتالي هذه كلمة دخل بها الإسلام وخرج من الكفر، وكلمة خرج بها من الإسلام ودخل إلى الكفر. منها أيضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا سبحانه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مترنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يبقى نقول لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في ذلك الكون دون سواه، الله عز وجل المتصرف في ذلك الكون دون سواه. فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول فمطرنا بفضل الله وبرحمته، هذا من إنعام الرب سبحانه وتعالى، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب، مؤمن بالكوكب. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: واختلفوا في كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين. القول الأول هو كفر بالله سبحانه سالب لأصل الإيمان، يبقى قالوا ده كفر سالب للإيمان، يبقى ده نقول مش كفر، يعني نقول لا ده سالب لأصل الإيمان، يعني معناه ينتقل من الكفر إلى الإيمان، ده سالب للأصل كده، يعني فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يبقى ده فلو ربك لا يؤمنون، يبقى ده سالب للإيمان، ده كفر كده سالب للإيمان. فهنا أيضا كما قال هذا كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيمان. وفي وجهان، الوجه الأول أنه من قاله معتقدا بأن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر كزعم أهل الجاهلية فلا شك في كفره، يبقى اعتقد كده أن الكوكب كوكب فاعل مدبر منشئ للمطر، فقال كزعم أهل الجاهلية فلا شك في كفره. قال والثاني أنه من قال معتقدا بأنه من الله تعالى بفضله وأن النوع علامة له ومظنة بنزول الغيب فهذا لا يكفر، كأنه قال مطرنا في وقت كذا. قال والأظهر أنه مكروه لأنها كلمة مهمة مترددة بين الكفر والإيمان فيساء الظن بصاحبها ولأنها شعار أهل الجاهلية، يبقى ده القول الأول كما يقول يذكر الإمام النووي رحمه الله، قال قول وكفر بالله سبحانه وتعالى سبب أصل الإيمان. وفي وجهه اللي اليوم كده معتقد أن الكوكب ليه تأثير فعلا وأنه فاعل منشئ للمطر كزعم أهل الجاهلية قال لا شك في كفره. ومن قال معتقدا بأنه من الله تعالى بفضله وأن النوع علامة لذلك الأمر، يبقى علامة أن دي نوع كلا بما فيها ممطرة، هي يعني كوقت وزمان، لا أقصد بها أن هي النوع ذات او الكوكب مؤثر وينزل فيه المطر في الوقت ده لتأثير الكوكب، لكن كأنه زمان. يبقى نقول نوت كذا دي نوة ممطرة، هل يا ترى يبقى ظهور كوكب معين في الوقت ده وده ليه تأثير في المطر؟ لا، لا يقصد بها كده، ولكن يقصد ان انا اذكر يعني علامة، يبقى نوع كذا نوع في نوع كذا، يبقى دي نوع ممطرة، نوع ممطرة، لأنه نقول جرة العادة والزمان إن في الوقت ده أساسا بينزل المطر، فسمي بذلك الأمر، سمي بذلك، لكن يقول إن هو لا تأثير يعني لأي شيء من هذه المخلوقات في الكون أو في إنزال المطر أو في إمساكه، كل ذلك بفضل الله ورحمته، لكن هو كأنه بيعرف الزمان. كانوا بعرب زمان، لكن حتى هذه الكلمة لابد أن احنا نكون أبعد ما نكون حتى لا يساء الظن بقائلها، حتى لا يساء بك الظن. وأصل الكلام مطرنا بنوع كذا وكذا، يبقى حتى نقول أنت لا تتكلم بكلمة مترددة بين الكفر وغيره، يعني حتى لو قلنا الكلام ده يبقى لا تتكلم بكلمة مترددة بين الكفر وغيره، وبالتالي حتى لا يساء بك الظن. والمسلم لابد أن ينتقي الكلمات ويكون أبعد ما يكون عن الكلام الكفري، عن الكلام أو الكلام القبيح بصفة عامة، يبقى نقول أبعد ما يكون عن هذا الأمر. نقول ورد فيها رواية مطلنا بنوع كذا، خلاص يبقى كلمة نوت كذا وكذا نمتنع عن الكلام بها تماما، نمتنع. حتى لو قلنا أن احنا بنقصد تعريف الزمان، تعريف أن احنا ده الوقت ده لو سمي بنوت كذا ده بيبقى ممطر، غالب الأحوال بيبقى ممطر، على ذلك نقول نبعد حتى عن الكلمة دي، طالما هذه الكلمة كما ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم بنوع كذا وكذا، فذلك كافر به مؤمن بالكوكب، مؤمن بالكوكب. فلذلك قال من قال ما ثبت أنه من الله تعالى بفضله، أن النوع علامة له، علامة له ومظنة بنزول الغيث، فهذا لا يكفر، كأنما قال مسلم في وقت كذا، قال الأظهر أنه مكروه، يبقى هو بيعتقد أن ما فيش حاجة تؤثر أبدا في الكون، يعني إلا رب المعبود سبحانه وتعالى مصرف الكون، وفيش أبدا يعني شيء من المخلوقات له تأثير في الكون، يعتقد ذلك ويعلن ذلك بلسانه. ولكن نقول أيضا هذه الكلمة لا يعني ترددها، لا تردد هذه الكلمة، لا تردد هذه الكلمة، قال إنها كلمة مهمة مترددة بين الكفر والإيمان، فيصار الظن صاحبها، إنها شعار أهل الجاهلية، لأنها شعار أهل الجاهلية. قال القول الثاني كما يقول الإمام النووي رحمه الله كفران نعمة الله تعالى. الاقتصار على ضغط الغيث الى الكوكب، يبقى كفران لنعمه الله تبارك وتعالى. ولكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بذلك عن ربه سبحانه وتعالى ان الله تعالى قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، واما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يبقى نكون أبعد ما نكون عن استعمال هذه الألفاظ، أبعد ما نكون عن استعمال هذه الألفاظ، قلنا خاصة وإن هذه لفظة كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول رب سبحانه وتعالى فذلك كافر بربي مؤمن بالكوكب، هذا كافر بربي مؤمن بالكوكب لو قال مطلنا بنوع كذا وكذا. قلنا ممكن الإنسان مع الاعتياد على إطلاق هذه الألفاظ قد نقول يعتقد بعد ذلك فيه، يعتقد، وإلا كما هو معلوم يعني كما ذكر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قول تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال إن دول كانوا يعني أقوام صالحين من قول نوح عليه السلام لما ماتوا أوحى الشيطان إليه أن تبقى ما كانوا به أنصافا، قلنا إن ذلك الناس تعرف بالصلاح ورؤية أهل الصلاح قد تدفع الإنسان تحركه إلى فعل الطاعة، فلما ماتوا شيطان كده أوحى إليهم إنهم يقوموا بأن ينصبوا هذه الأمصار أماكنهم حتى يمكن القول بالطاعة، وبالتالي ما عبد حتى إذا نسي العلم ومات القوم عبدت من دون الله، حتى إذا نسي العلم ومات القوم قال عبدت من دون الله. فكذلك يبقى كلمة بيعتدى الإنسان، انا ممكن مثلا لو انسان اعتاد الكلمه ده هي وهو عارف طبعا مدلولها يعني عارف ان كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن ممكن انسان يقلد هذا المتكلم بعد ذلك ولا يعلم ما يعلم فلان فيظن ان النوع له تاثير، يبقى نقول ان هو اعتاد ان هو مثلا بيسمع من فلان ده ان هو قال هذه نوى كذا والنوى دي ممطره هذه نوى ممطره، ونقول ان فلان ده المتكلم يعلم ويعتقد انه لا تاثير لشيء من المخلوقات في هذا الكون الا الرب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي يعلم ذلك الأرض، ولكن نقول جرت الكلمة كده على لساني هذه نوة كذا ودي نوة ممطرة. نقول المقلد له يتكلم بالكلمة دون أن يعلم طبعا إن يعني إن هذا لا يعتقد بالكوكب، ولكن نأخذ الكلمة وقد يعتقد الإنسان المقلد ده بالكوكب بعد ذلك لأنه هو ليس عنده علم فلان، ففلان ده بيقول كده هو معتقد في داخله أنه لا تأثير ذلك الكوكب في إنسان المطر، لكن كل اللي بيسمع الكلمة يكرر الكلمة ولم يأخذ اعتقاده أنه لا يعلم، يعني هو ده اعتقاده أنه فعلا عارف أن كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك الكلمة دي تنتقل من نقول من جيل إلى جيل حتى يظن بعد ذلك أن الكوكب له تأثير في ذلك الكون وأنه لا تصرف في ذلك الكون. فيبقى احنا ننتبه، وإلا الشرك أساسا إزاي وقع؟ كيف وقع الشرك؟ يبقى الشرك وقع كده بالتدرج، يعني بيقع الشرك ده بالتدرج، يبقى التدرج كده تدرج في المسألة لغاية لما ارتقينا المعنى، يبقى مش في الجيل الأول لكن في الأجيال التالت بعد ذلك. الجيل الأول نقول أنه يعلم حقيقة الأمر، وبالتالي الجيل الثاني قد يكون عنده بعض العلم لكن يتلاشى العلم نقول تدريجيا حتى يصل إلى آخر هذه الأجيال مثلا، وبالتالي ليس عندهم علم بذلك الأمر، ولكن كلمات توارثوا هذه الكلمات وبالتالي ينطقون بهذه الكلمات. فالإنسان يحذر أن يقع في المحظور، وكذلك لا تردد أبدا الكلمة من هذه الكلمات الكفرية التي ظاهرها الكفر، لا نردد هذه الكلمة بل نكون أبعد ما نكون. والإنسان بيبقى إن كان له عادات فلا بد أن العادة تتفق مع السنة، جرى على الإنسان ذلك الأمر وبيتساهل الإنسان يتساهل بكده، نقول لا دائما كده اجعل هذه العادات موافقة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتاد الإنسان بعض الكلمات المخالفة للسنة يبقى لابد أن يكون أبعد ما يكون تربى على نقول أن يكون كلامه يعني موافق للسنة لا مخالف ولا معارض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ذلك باب آخر وباب في الخط وزجر الطير، قال باب في القط وزجر الطير. ثم ذكر في رواية عن قتل ابن قبيسة عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت، قال العيافة والطيرة والطرق من الجبت، قال الطرق هو الزجر والعيافة هو القط. وقال أيضا قال عون العيافة زجر الطير والطرق القط وخط به الأرض. وذكر أيضا في رواية عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال قلت لرسول الله ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فنوافق خطه فذلك، قال قلت لرسول الله ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذلك. فترجم أبو داود رحمه الله لترجمة باب في الخط وزجر الطير، ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. أكتب ذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل الدعاء عند الجماعة يكون التلفظ به عند نزول مني أم قبل مباشرة المرة قبل مقدمة الجماعة؟ وإذا أردت أن أعود مرة ثانية الجماعة أقول الدعاء وأنا غير بدل الثياب يعني وأنا أيضا على غير ضرر؟ يعني هو الدعاء يعني إذا أراد أحدكم الخلاء، فيبقى ده عند إرادة الخلاء مش عند مباشرة الأمر ولكن قبل الدخول. هنا كذلك أيضا عند إرادة الجماعة يبقى نقول قبل الإيمان، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يبقى ده قبل الإلاج، بيذكر ذلك الذكر. وإن أراد أن يعود أيضا بيذكر ذلك الذكر، يعني الذكر ده مع الجماعة. فإذا كل إن أراد أن يعود مرة ثانية يبقى في نفس الوقت يبقى يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا، يبقى ده قبل الإلاج، يقول وأنا أيضا على يعني قال هل أقول الدعاء مرة ثانية إذا أردت أن أعود مرة ثانية الجماعة هل أقول الدعاء وأنا غير ذاتي للثياب فنقول ده أساسا عند المباشرة بصفة عامة عند المباشرة ما هو يعني وأنا غير ذاتي للثياب ما هو في الأول أنت برضه قلعت الثياب أنت خلع الثياب برضه في الأول لكن هو إحنا نقول من آداب الجماعة يبقى إن هو أساسا إيه ألا تكون عاريا تماما ولكن نقول ب غطاء يوضع على الزوجين غطاء يوضع على الزوجين حتى يعني لا يكون العري التام. قال أيضا يعني أنا على غير طهارة المؤمن لا ينجس المؤمن أساسا لا ينجس وإحنا غسل الجنابة ده غسل تعبدي غسل الجنابة ده غسل أساسا تعبدي وبالتالي يبقى عند رأس الجماع بصفة عامة حتى لو يعاود مرة ثانية مرة ثالثة يبقى يقول بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نقول ان الجنابه ما تمنعش الذكر يعني الجنابه ما تمنعش الذكر لو انسان على جنابه واراد ان ينام يبقى بيذكر ربنا سبحانه وتعالى انسان على جنابه يبقى يركب الدابه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وان ربنا منقلبون وان ربنا لمنقلبون يقول والله دي ايه لكن احنا بنقولها هنا على سبيل الدعاء والذكر على سبيل الدعاء يبقى كما نقول في حال السجود ممنوع قراءة القرآن حال السجود ممنوع قراءة القرآن لكن أنا أدعو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملتنا على الذين من قبلنا أنا مش بقول لك في القرآن يبقى ممنوع قراءة القرآن في السجود لكن أنا أقول هذا كذكر يبقى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا يبقى دي كلها من باب الأذكار الذكر مش ممنوع لكن لو قلنا هيبقى الممنوع هو قراءة القرآن فأنا أقول ذلك على سبيل الذكر وليس على سبيل التلاوة يبقى الفرق ما بين أمرين يبقى أذكار النوم هو على جنابة يقول أذكار النوم لأن دي أذكار يعني دي أذكار ده الأذكار دي فيها بعض مثلا صور أو بعض الآيات بيذكر الآيات دي مش تلاوة ولكن كذكر يبقى الذكر غير ممنوع يبقى الذكر حال الجنابة غير ممنوع لو احنا قلنا يعني ممنوع قراءة القرآن حال الجنابة خذ هذا القول لكن نقول الذكر غير ممنوع كما بينا كده يبقى قراءة القرآن تلاوة القرآن في السجود ممنوعة ولكن انا لو اقول كده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب يبقى بقول على سبيل الذكر وليس على سبيل التلاوة يبقى التلاوة ممنوعة لكن الذكر مش ممنوع. إذا دخل المصلي فأدرك ركعة الركعة مع المأمومين ولم يدركها بعد إمامه فصلى هل تحسب له ركعة؟ إذا دخل المصلي فأدرك الركعة مع المأمومين ولم يدركها مع الإمام يعني ليه أدرك ما أدركهاش مع الإمام يعني الركوع ولا الركعة؟ إذا دخل المصلي فأدرك الركعة مع المأمومين الركعة ولا الركوع؟ وانا بدرك مع الإمام فهل تحسب له ركعة؟ أنا ظني كده إن هو يعني دخل المصلي فأدرك الركوع يعني ده ظني يعني إلا إذا كان هو كان اللي يقول لنا عليه فأدرك الركوع مع المؤمنين وأدرك مع الإمام لا العبرة بإيه إنما جعل من تم به يعني لو قلنا إحنا هيحتسب له بإدراكه للركوع ركعة يعني قول جمهور العلماء يبقى نقول لو أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ده أدرك الركوع مع الإمام مع الإمام ليس مع المؤمنين انما لو نقول الايمان رفع بيرفع من الركوع وانا كبرت وركعت لان المأمون لسه في الركوع لا مش العبره بالمأمومين العبره بالايمان فان ادرك الركوع فقد ادرك ركعه ده الكلام ده مع الايمان وليس مع المأمومين يبقى لو انا كبرت الله اكبر بركع والايمان بعد ما انا كبرت بيرفع يبقى نقول لما تدرك الركوع تدرك الركوع وتطمئن فيه لو ادركت الركوع بطمأنينه مع الايمان تحتسب لك الركعه أما نقول رفع الإيمان يبقى لو ضربش الركوع يبقى لا تحتسب لك الركعة ده على قول إيه؟ جمهور العلماء اللي هو من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رجل نظر نظرا لابنه إنه إذا عمل بها الشركات أن يذبح له ذبيحة وقال الابن أنا كذلك فذبح الابن توفي الأب ولم يوفي بالنذر فهل يوفي الابن عن أبائه؟ نعم نذر كده يبقى يوفي هذا الابن عن أبيه يوفي هذا الابن عن أبيه يعني الله دلوقتي حتم لازم على الأب يعني حاله حال الدين حاله حال الدين لو كان عليه دين هيوفي له الدين كذلك ايضا، يبقى دي حاله حال الدين فيوفي عنه ذلك الولد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين قبر ومنبر، ولا ما بين بيتي ومنبري، هي ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري مش ما بين قبري ومنبري. ليه ما نقولش ما بين قبر ومنبري؟ نعم جزاك الله خير. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما بين بيتي ومنبري. هل ادخال الماء بدون عداد يعتبر الماء المغصوب؟ اه طبعا، يعني ننتبه دايما للمشاعر، الكهرباء من غير عداد، الماء من غير عداد، ده ما المشاعر، يبقى ده غلول، ده غلول، مش هقول مغصوب، ده غلول. يعني احنا عارفين الرجل الذي غلى ايه؟ الشملة، كان ليه نصيب اساسا في الغنيمة، ليه نصيب اساسا في الغنيمة، غلى شملة. فيتشتعل عليه في نار جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا هو ليه حقه، لكن المشاع ده، يبقى ننتبه دايما للمشاع، يبقى ده المال المشاع، يبقى ننتبه منه، إلا ده هيبقى غلول، ده هيبقى غلول، فإن احنا استعمال أو إدخال الماء بغير عداد يعتبر أيضا من الغلول. نقول الكهرباء ندخلها برضه بغير عداد، ده يعتبر برضه من الغلول، يعتبر من الغلول. المسجد حاجة تانية، يعني لو المسجد أساسا ده في ماء وضوء بس ما استعملش استعمالات أخرى، ما استعملش استعمالات أخرى، وهم أساسا في بالنسبة للمساجد بيتركوها يعني ما ياخدوش منها أي حاجة، لا كهرباء ولا هي مش هيطعن المية عن المسجد، المسجد بس هو استعمل استعمالات صحيحة اللي هو في مسألة الوضوء، مسألة الوضوء لأنه أصلا حتى لو ليه عدلان ما ياخدوش منه الأخرى يعني. هل هناك صور تهدى للموتى ودعاء مستحب للموتى؟ هل أذكار أيضا أجر الموتى؟ يعني إلى متى الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث؟ إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول صدقة جارية، أو علم ينتفع به. يبقى إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. وبينتفع الميت بالدعاء، وبينتفع ايضا بالصدقات، ينتفع الميت بالصدقات وينتفع بالدعاء، وينتفع ايضا يعني نقول مثلا كان مات ولم يحج فاتحج عنه وليه، وطبعا هنا هيجزي ذلك ان يحج فيه النيابه، او كان عليه صوم واجب فعلى ذلك ايضا ايه هنصوم عنه ذلك الصوم، لكن هينتفع بالدعاء، لكن هو اقراء وإزاء الثواب نقول هذا لم يرد عن سلف الأمة رضوان الله عليه، هذا لم يرد عن سلف الأمة رضوان الله عليه، ونحن لن نسبق سلف الأمة بخلف، يعني لن نسبق سلف الأمة نقول هم يعني ما انتبهوش إلى باب من أبواب الخير ونحن انتبهنا، نقول لن سلف الأمة رضوان الله عليهم أحرص الناس على الخير، أحرص الناس على الخير، وبالتالي نقول هذا لم يرد عن سلف الأمة، لكن كل ما في المسألة الدعاء. يعني نقول انت ماذا تريد بإداء ذلك الثواب للميت؟ ماذا تريد؟ ان نريد ان ربنا سبحانه يعفو عنا الكلام. طب خلاص ادعو الله عز وجل بذلك، ادعو الله عز وجل له بالمغفره، ادعو الله عز وجل بالعفو عن ذلك الميت، يبقى تشفع عند ربك سبحانه وتعالى في ذلك الميت بالدعاء ونقول بالصدقات كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فده اللي اساسا بينتفع به الميت. هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الضحى؟ صلاة الضحى، وهل يجوز أن تكون جماعة؟ لا، أن تكون جماعة لا، إلا أن كانت على الندرة، على الندرة مرة كده من وراء، لكن لا يجوز، هي بتؤدى فرادى، وإن قرأ من المصحف يقرأ من المصحف، يقرأ من المصحف، لكن القراءة طبعًا بالنسبة للنهار بتبقى سرًا، سرًا معناها إن هو يعني ما يجهرش بيها، ده من السنة كده عدم الجهر في صلاة النهار. فصلاة الضحى يقرأ لو هو عايز يقرأ من المصحف بصورة عامة، أراد أن فيه لو أراد أن يقرأ من المصحف يقرأ من المصحف، ولكن هي بالنسبة للجماعة على النظرة، على النظرة ما تبقى شيء أصل أساسا، لو فعلت مرة من المرات يبقى لا حرج، لكن هي تكون يعني الحال الدائم لنا كلها. رجل مات عن عمر يناهز 80 ولم يصلي الله تبارك وتعالى ركعة واحدة، أن يستغفر له الناس بالنسبة لا يغسلوه ويكفنوه؟ هو بقى على حسب ما تعتقد أنت، تعتقد أن هو ترك الصلاة كان هو طريقها كان بيجحدها أساسا، كان جاحد لها، ولا حاله كحال الناس متكاسل ما اعتدش على ذلك الأرض؟ لو كان جاحد لها الجحود طبعا ده كفر بالله سبحانه وتعالى، لكن غالب أحوال الناس بيتركوا الصلاة تكاسلا، وقول جمهور العلماء أنه لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك الأمر. فعلى ذلك لو نقول لا يكفر يبقى بيغسل ويكفل ويصلى عليه ويصلى عليه. فدي كلها هنرجع للأمر، هل هو تركها جحودا يعني ما بيعترفش بحاجة اسمها صلاة يقول لك ما اعترفش بحاجة اسمها صلاة، ولا هو تركها تكاسلا كحال غالب الناس واعتاد على ذلك الأمر، اعتاد على ذلك الأمر. فنقول على ذلك لو كان تكاسلا قول الجمهور هو لا يكفر، قول الجمهور هو لا يكفر، هو لا يكفر يبقى يغسل ويكفل ويصلى عليه ويصلي في مقابر المسلمين، وندعو له بالمغفرة الرحمة، ندعو له بالمغفرة الرحمة، ندعو له بالمغفرة الرحمة، هو يعني لا يجوز الدعاء والاستغفار للكافر، طبعا انت مش هتكفره يبقى ندعو له بالمغفرة الرحمة. هو نقول بيبقى في اشد الحاجة الى ذلك، يعني في اشد الحاجة الى ذلك الامر، لانه يعني في ضيق وشده وكرب، فندعو له بالمغفره. نعم، لان صلاه الجنازه هي شفاعه، يعني شفاعه بيشفع بها الناس عند ربي سبحانه وتعالى في ذلك الامر. فيبقى الحال يعني انت تعلم من حال، يبقى ان كان جحودا يبقى على ذلك نقول ده كفر ناقل من مله، يعني الصلاه انكار يعني هذه الشعيره كفر بلا تبارك وتعالى، تركها تكاسلا يقول الجمهور ان هو يعني هذه معصيه، قول الجمهور ان هي معصيه لا يكفر بها، وبالتالي يبقى ايه لكن عاصي زي حال اي مسلم عاصي، حال اي مسلم عاصي، فيغسل ويكفل ويصلى عليه ويدخل في مقابر المسلمين. ونقول لصلاه الجنازه ما هي الا شفاعه، شفاعه لذلك الميت عند الله تبارك وتعالى. ونقول هو بيبقى في اشد الحاجه الى ذلك، ما نقولش والله هو يعني هو ده ما كانش بيصلي يبقى نقول يستاهل، لا خلي بالنا يعني هو في شده وفي ضيق وفي كرب شديد، يعني هو يحتاج الى نقول الدعاء والالحاح في الدعاء، يعني نقول صلاه الجنازه شفاعه، يعني شفاعه، فهو في اشد الحاجه. نقول هو حتى لو اغلق على نفسه ذلك الباب ابواب الخير، لكن لعله يكون قد يفعل ابواب اخرى من ابواب الخير، هو نقول في ذمه الله تبارك وتعالى. يبقى العاصي ده نقول هو ان شاء رب سبحانه عذبه ذلك وان شاء غفر له. هل بناء المنزل على الارض وضع يد الاراضي العجمي بدون علم الحي بالمنطقه الحكوميه، ما الحكم هذه العماره او المنزل؟ ما ده يعني نقول يعني ده زي حاله زي الحال اللي ايه ده وضع يد مستقر اسمه، يسموه حتى كده وضع يد مستقر. وانت اصلا لما بتبقى كده يعني للحي يبقى حماية او ملك الدوله بيأيدوا لك الكلام ده كله بينفذوه، اسمه وضع يد مستقر، ده وضع ايديهم على الاراضي من مدة طويلة جدا، مدة طويلة. ونقول الحكومة اعترفت بكده، ما اعترفت بكده، فده اسمه وضع يد مستقر، لو ابتدت العجل اكملها كده مثلا، فيبقى دي وضع يد مستقر، وضع يد مستقر، غير الواحد يلاقي أرض كده يروح غصبها، ده غصب بقى، ده غصب، لكن ده وضع يد مستقر، نقول ده تعرف عليها العائلات دي من مدة طويلة جدا، مدة طويلة، ودي أرض فلان وأرض فلان مع الحدود، فدي اسمها وضع يد مستقر. يعني وضع يد مستقر، اما ان احنا نقول والله يبقى بالقياس كده يضع ايده على حته ارض موجوده يقول لك دي ما كلها وضع يد، نقول لا دي وضع يد مستقر حاجه، وانك انت دلوقتي لو انت وضعت ايدك على ارض يبقى ده مساله غصب، مساله ايه غصب. فبذلك القدر اقول قولي هذا واستغفر الله.